يعتقد الاستحمام او لا يعتقد الاستحمام، او كان زافلا عن اعتقاده اصلا، وسواء كان يعني هازلا ام جادا، كل هؤلاء يخطرون باجماع المسلمين بغير فرق. هنا يجوز ان نقول فلان ده لماذا ده كافر، انا قد استهزأ بالله عز وجل او برسوله عليه الصلاه والسلام او بالاسلام او بالصلاه شعيرة من شعائر الإسلام مع علمه بأنها من شعائر الإسلام. ينبغي أن يكون السؤال: ما هو الفرق بين إطلاق الحكم وبين توقيعه على المعين؟ هنا نقول مثلا قال القرآن مخلوق كافر، نحن قال هذا الحق يا شيخ فلان بيقول القرآن مخلوق، تعال يا فلان قلت القرآن مخلوق، قال عن الشيخ لقيت الناس بيقولوا كده وانا معرفش، جابوا لي كلام لقيته كلام وبيه الكلام اللي كان تعبيس المريسي، وقال لعبد العزيز بن سلمة ابن ابي سلمة ابن سلمة ابن ابي سلمة ابن ابي سلمة قاله يا عبد العزيز الا ان تقول القران شيء او ليس شيئا، قلت ليس القران بشيء فقد كفرت، ان قلت هو شيء فإن الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، القرآن مخلوق، أنا عرفت هذا، ويبقى إذا هذا معذور بجهله حتى يبين له. عبد العزيز راح مبين على طول قال لله نفس أم لا، إن قلت ليس لله نفس فقد كفر، الله عز وجل قال عن عيسى عليه السلام فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يبقى لله نفس ام لا؟ فبيت المريس قال له طبعا له نفس، اذا يلزمك ان تقول ان الله عز وجل او سيموت، طيب على كل نفس ذائقة الموت، ان كانت هذه المناظرة امام الايه الخليفة او الحاكم في مبادها، فطبعا كانت بيانا شافيا بالجاهلين ورجع كثير منهم عن عقيدة هؤلاء الجهمية والعياذ بالله. وهناك فارق بين مثلا تقول ايه شرب الخمر فسق كبيرة من الكبائر وشارب الخمر فاسق، يا شيخ فلان شرب الخمر فاسق، اقول لك استنى فلان شرب الخمر ليه؟ قال والله ما كنت اعرف، انا في الدين بتاع ده قالوا خد اشرب سيد كبن جيت بشرب لقيتها خمر، وهم شهدوا على فكره جابت من شهود الناس كده على كده من سبب مكالمة، يبقى الراجل ده جاهل، يبقى يحكم عليه بفسق يقام عليه حد لأنه جاهل، أو أكرهوه صاروا على الرسوس وقالوا لي بعد أو قطاع الطريق ناس من المادنين الفسقة وقالوا لي هتشرب الكاس ده هنبهدلك هنقطعك، يبقى مكره وأثبت أقام الدين على هذا، يبقى ده مكره، فلا بد لتوقيع الحكم على فلان بعينه من التحقق من اكتفاء الشروط وانتفاء الموانع. كان يبقى في هذه المستقبل اه يا اخوانا عايز اقول لكم على حاجه مما اراه واقعا ودي برضو انا ما ابادئ نفسي، ان امورنا تحتاج الى تربية، انا اتخذنت حديث كتاب النكاح كما هزمت تدريس كتاب البيوع، كل ما نبدا في كتاب من الكتب بعدين الانسان يشوف الاحوال عبر اخوان ممرضه ومحزنه فعلا، كثير اخوانه يشيرون عليه بان التربيه يعني مساله احكام النكاح ان تعرف من خلال الاسئله والاجوبه، الاسئله والاجوبه يبقى الاهتمام ببناء الانسان المسلم. النهارده احنا بنعرف يتخرج ناس عارفين مجموعه كبيره من الاحكام لكن مفيش دين، مفيش دين، حتى لو في عمل تجد ان العمل اما ان يعني تجد ان العمل في معظم الاحيان او في بعض الاحيان بيكون لغير الله عز وجل بحثا عن وجاهه او علو في الارض او شهره او زعامه او ما الى ذلك، فانا في الحقيقه يعني قلبي مغلق أنني في المسجد الذي يجاور منزلي مع الجيران. الجيران دول ناس حرام ما يعرفوش حاجة ومحتاجين ان هم ياخد بايديهم في مسائل الصلاة والطهارة والوضوء والبدع مش عارف ايه وكلام هذا القديم. ناس عوام بتكلم واحد منهم تقول لي عيط وما عرفش ليه الواحد اول ما يروح داخل في الالتزام كانه دخل نقابة. النقابة دي تجيب صلاحيات معينة تجد الاحوال كلها اتغيرت. القلب الذي كان رقيقا لم يعد رقيقا. الاقامة التي كانت على الامر والنهي والخوف من الله عز وجل وتحري الحلال في الاضاع قدر تلاقيه شديد جدا. فالدرسين اللي في المعادي اللي حوالين الكبائر ومع ناس معظمهم من العوام. انا عرفت الحقيقه قلبي اغلق تماما عن تسليم كتاب النكاح. اثرت اخواني قالوا لي لا يعني بعض اخواني نصحوني بان احنا نبدا في برنامج او يعني دروس تربويه. ومن وقت للثاني ممكن نعمل يعني جلسه للاجابه على الاسئله. اللي عنده اسئله في النكاح نجاوب على اسئله النكاح، في البيوع نجاوب على اسئله البيوع، مثلا نروح باب البيت بالايمان والنذور يجاوب على الايمان والنذور، وده كتاب اللباس يجاوب على كتاب اللباس، خصوصا ان تبقى المساله كمان مساله موزعه. رايكم؟ اللي نرفع الكلام ده يا اخوانا يرفع ايه؟ على ايه؟ على ان احنا نبدا في دروس تربويه احكام الفقهيه. ما دمنا قد درسنا فروض الاعيان، احنا في العبادات درسنا كتاب الصلاه وكتاب الصيام 100 مره كده. انا سبتكم في الكتاب بعد ما خلصنا كتاب الصلاه صح؟ من كتاب فقه السنه كان بيتصرف المؤمن ها؟ عند جواز مفارقه الامام ده اهو. ربنا يسلمك يا ابا فهيم. عند جواز مفارقة الإمام لعمر، ومع ذلك ممكن من خلال جلسة الأسئلة والأجوبة أتقى على باب معين نلخص الأحكام جاء دليلها وقول من قال بهذا الحكم وخلاص. مثلا صلاة المريض ساعة نكون مخلصين جميع المسائل المتعلقة بصلاة المريض. يصلي إنسان يستطيع القيام وعامل على الركوع والسجود. طيب إنسان قاعدا كيف يصلي قاعدا؟ هل يربع رجليه أم مش عارف يجلس في الفراش أو الاحتماء أو ناخدها كلها. صلاة المساء كلها تخلص في ثلث ساعة. ساعة حكم فطمة منه وما هي مسافة القصر؟ هل قصر الصلاة هل هو واجب ولا مستحب ولا إيه؟ وما هي هل هناك سفر تخطى فيه الصلاة أم كل الأسفار؟ طيب ايه المده اللي لو قعدها في بلد له ان يقصر الصلاه يقول انتهت كلمتين وخلاص. زي ما احنا ممكن ناخد برنامج يعني في التربيه كتاب الادب ومن خلاله يعني ندخل في ابواب الاستئذان مش عارف الحقيقه انا ما اختار جدا. مثل كتاب النكاح الماضي يرفع ايد. انت في هذا الفيلم نتقرب في باب النكاح بعدين ندخل على البرنامج التربوي ده ولا نبدا البرنامج التربوي؟ اللي موافع على البرنامج التربوي يرفع ايده. طيب يوم السبت نيجي للاجابه على الاسئله دي نكملها. ها؟ انا سامع كلامك. خلاص يبقى خلي يوم السبت اسئله ان شاء الله برضه. بعدين بس هنشوف مساله ونعلمكم ان شاء الله ونبدا مع بعض. يبقى يوم السبت اجابه على الاسئله اللي عايز يجي يبقى عارف ان دي اجابه على الاسئله. الرساله دي صاحبها بقى ياخدها انا عندي كنا صورناها. لا كان عايز كده يا سيدي. اتمنى هل فيكم احد متخصص في الرقيه والعلاج بالقران؟ في حد من اخواننا المعالجين بالقران هنا؟ ها؟

يعني احب اليك المثل ان يكون احب اليك وافضل عندك من الدنيا وما فيها، لان حمر النعم هي نفيس الاموال عند العرب. تحاول ان تصانعه وان تحاوره وان تاخذه بالرزق. النبي عليه الصلاه والسلام جاءه عمر بن الخطاب ليقتله صلى الله عليه وسلم، فامسك بثيابه وقال: اما ان لك ان تسلم يا ابن الخطاب؟ فقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وكم من انسان يقع في مثل هذه الامور ويعتقد انها الذي استطار. كان احد زملائي في القديم او احد اصدقائي في القدم قبل الالتزام كان يقول: يعني انا سيوعي، طب اين الله؟ في الطريقه السطحيه. الحمد لله رب العالمين قابلته بقدر الله عز وجل في امريكا، وقد اصلح الله شانه وصار مسلما وحسن اسلامه بفضل الله عز وجل. هذه كلها امور سطحيه لا يقولها الانسان غريبا عن عقيده راسخه، فعليك ان تحاول انقاذه من النار قبل ان يدركه الموت. ما حكم نزول المرأة الانتخابات؟ وقال احد: انا ارجو من اخواني اذا اراد احدهم ان يوجه سؤالا الا يشير الى فئه معينه او جماعه معينه او شخص معين. هيا نتعامل مع المسائل كمسائل علميه مجرده. فبناء على هذا عندنا سؤال: هل ما حكم نزول المراه بانتخابات؟ وسؤال اخر: هل يجوز للمسلم ان يختار نصرانيا في دائرته؟ ان يختار نصرانيا في دائرته، وهل يعتبر ولتعلم جيدا ان التقيه اصل من اصول الدين عندهم، حتى انهم ينقلون عن امام من ائمتهم وهو موسى الصبر، موسى الكاظم انه يقول: لا ايمان لمن لا تقيه له، لا ايمان لمن لا تقيه له. فهذا اصل من اصول معتقداتهم الفاسده، اصل من اصولهم الفاسده انهم يسبون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدمون علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، ويحتجون اما باكاذيب نقضه واما بحجج من كتاب الله عز وجل لا حجه لهم فيها اصلا. مثلا كقولهم: قال الله عز وجل: قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. هذه حجه من حججهم. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. فطويل استدلال او كلام او اثبات لهذه المساله. اما ان الايه حجه على هذا كلام، ومن الجدير بالذكر انه قد ثبت عند البخاري من حديث طاووس قال: سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قوله تعالى: قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، فقال سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، ابن عباس بيسال فاجاب سعيد بن جبير قال: هي ان تودوا قرابه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: عجلت، انت استعجلت في الاجابه. قال له: عجلت، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من بطون قريش الا كان لهم فيهم قرابه. فقال الله عز وجل برسوله عليه الصلاه والسلام: قل لا اسالكم عليه اجرا الا ان تودوني في القرابه التي بيني وبينكم، ان تراعوا القرابه التي بيني وبينكم. ومعلوم ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من كبار اهل البيت وعلمائهم، وهو ترجمان القران رضي الله تعالى عنه. لا اسالكم عليه اجرا الا ان تراعوا القرابه التي بيني وبينكم. يبقى الاستثناء هنا استثناء منقطع، معناه لا اسالكم عليه اجرا ولكن اطالبكم فقط بان تراعوا القرابه التي بيني وبينكم، وهذا